جزيئات مغناطيسية في منقاره لاستشعار المجال المغناطيسي للأرض. الكلام اللي قلناه في السلايدز اللي قبلها. ذكر الباحثون في جامعة أوكلاند نيوزيلندا أن الحمام الزاجل يستخدم تلك القدرة الطبيعية لرسم خريطة المجال، خريطة للمجال المغناطيسي للأرض، ومن ثم الاستعانة بتلك الخريطة للعودة إلى منطقته. يعني هو الحمام الزاجل بيستخدم جزء في المخ يرسم خريطة للمجال المغناطيسي للأرض، ومن ثم يستعين بتلك الخريطة لكي يعود إلى موطنه دون أن يتوه. اللهم اهدنا من حيرتنا يا رب. طيب، فاضل تقريبا وقت قصير لجزء من الفيلم، لأن لسه كلام كتير عن الهدهد، ولكن في جزء من الفيلم هنعرضه الوقت يا أستاذ محمد بعد إذن حضرتك. كان الطيران حلما عند الإنسان منذ قديم الزمان، وكان الإنسان يبحث عن طريقة يحقق له هذا الحلم، ولكنهم لم يصلوا إلى تحقيق غايتهم إلا مع بداية القرن العشرين. بعد تجارب وبحوث كثيرة صنعوا خلالها طائرات ذات تقنيات عالية، إلا أنه حين نقارن آليات الطيران التي طورها الناس بآلية الطيران الموجودة في خلق الله، سنراها رغم تقنياتها بدائية جدا. آلات الطيران هذه هي الطيور التي خلقها الله عز وجل. انظر إلى الطائرات وقارن بينها وبين الطيور. هذه هي الطائرات في أسراب. خلي بالك، الإنسان قلد خلق الله، قلد خلق الله كما سنبين في هذا الفيلم المبهر اللي بنقول للوقت منه يعني نبذة قصيرة. الطيور زينة الفضاء كما ترى، تستطيع الطيران في الأعالي كما ترى وفي الأسفل بسرعة أو ببطء كبير. التقنيات لديها دائما كاملة. في هذا الفيلم سنبحث عن طبيعة كل طير لنرى معجزة خلقه وخصائصه أو خصائصه المدهشة. هذا هو الطير الذي يطير في أسفل، يعني في مرتفعات أو ارتفاعات يعني قريبة من سطح الأرض، وهذا هو الطائر الذي يطير في الهواء بقدرة الرحمن جل وعلا. ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. هنا عجائب الطيور ومعجزة الطيران. ربما كان الحمام من أكثر الطيور التي يقابلها الناس في حياتهم اليومية. دي معجزة الطيران العنوان. حينما ترى الحمام تجده من أكثر الطيور التي يقابلها الناس في حياتهم اليومية. هذا الحمام الطائر، عندما نراقب عن كثب هذا الطير الصغير التي أو الذي لا يشد انتباه أحد، تظهر لنا معجزة الخلق. نريد أن نعرف كيفية إقلاع الحمام من الأرض إلى الهواء، إزاي بيقلع، ولنشهد كيفية تصاميمه الكاملة. تقفز الحمامة أولا باتجاه الأعلى، راقب. تقفز الحمامة أولا باتجاه الأعلى، شايف المنظر؟ لحظة انفصالها عن الأرض ترفع جناحيها ثم تميل إلى الأمام قليلا وتعلو بحيث تستطيع التقدم في الجو. سبحانك. شفت طريقة إقلاع الحمام زي ما الطيارة بتقلع كده وانت راكب فيها، وإزاي بتستخدم جناحيها؟ الطيور التي هي أكبر من الحمام فإنها لا تستطيع فعل هذه الحركة الصعبة أكثر من مرتين كما ترى. إذا كان الطائر كبيرا كالباتروس كما يقولون فلا يستطيع فعل هذه الحركة أبدا، لذلك كان لها تقنيات إقلاع مختلفة. على سبيل المثال الإقلاع تدريجيا في مجال طويل، وهذه هي التقنية التي يستخدمها الناس في الطائرات. ده بيعمل ايه؟ بيقلع تدريجيا في مجال طويل، ما يعرفش يعمل زي الحمام ولا يعمل زي البطة حتى، فبيقلع تدريجيا في مجال طويل. هذه هي التقنية التي يستخدمها الناس في الطائرات، زي ما بنشوف الطيارة بتمشي فترة طويلة قوي لغاية ما تطلع في الجو. اللحظة الأولى من الإقلاع هي أصعب مرحلة بالنسبة لعامة الطيور، زي الطيران اللي الإنسان قلد فيه خلق الله عز وجل، ثم بعد ذلك تحلق بسهولة تامة في الفضاء. يعني أصعب مرحلة هي مرحلة الإقلاع بالنسبة لعامة الطيور. ما الذي يؤمن للطير تعلقه بالجو بعد إقلاعه أول مرة؟ الجواب: التصميم الهندسي المعجز الموجود تحت جناحي الطائر. فالقسم الخلفي لجناحي الطائر ينثني للأسفل قليلا، يصدم الهواء المار من أسفل الجناح بهذا الانثناء فينضغط، بهذا يرتفع الطائر باتجاه الأعلى. أما الهواء المار من القسم الأعلى للجناح فيدفع القسم الأمامي للجناح للأعلى، ويقل ضغط الهواء الذي فوق الجناح. سبحانك. مما يجذب الطائرة إلى الأعلى. إذا كان هناك مجرى هواء كاف فقوة الجاذبية المتكونة فوق الجناح وقوة الرفع تحت الجناح كلتاهما تكفيان لتعلق الطائر في الجو. سبحان الله القيوم. يستطيع طائر الباتروس البقاء في الجو لساعات باستخدام الرياح الصاعدة فقط دون أن يرفرف بجناحيه. يعني طائر الباتروس ممكن يقعد فوق في الجو ساعات باستخدام الرياح الصاعدة فقط، زي ما انت شايف كده. أما بعض الطيور فتكون بنفسها طيار الهواء الذي يلزم أن يكون تحت جناحها لكي ترفرف بالجناح، وأثناء رفع جناحيه إلى الأعلى يضم نصفه باتجاه الداخل، وهكذا يقلل احتكاك الهواء وينفتح جناحاه بشكل كامل عندما ينزلان باتجاه الأسفل، وتتداخل الأرياش بعضها في بعض في كل حركة، لكن يبقى القسم الأسفل أملس رغم تغيير حركة الجناح في كل لحظة. إن أشكال أجناح الطيور وأرياشها، ده لها حلقات مستقلة، كاملة في ديناميكية الهواء. هذه البطة التي شوف ده أشكال الأجنحة. سبحان الله على الجمال، حتى في الرفرفة، حتى في الرفرفة. سبحان الله. هذه البطة تراها كأنها تحلق في الجو ببطء رغم طيرانها بسرعة 70 كيلومتر في الساعة تقريبا. أجنحة الطيور المختلفة أعطت الناس القدوة في صنع الطائرات، يعني الإنسان قلد الطير الذي خلقه الله. بعض الأجنحة قصيرة ومتينة للمناورات المتتابعة، وبعض الأجنحة ضيقة وحادة للطيران السريع، وبعض الأجنحة طويلة وواسعة للطيران في ارتفاع عال، وبعض الأجنحة طويلة وضيقة للتحليق في الجو بسهولة. الله تعالى خلق في جسم كل طائر أكمل أنظمة الطيران، ولكل أو لكل حسب حاجته. طبعا السورة الصقور تنقض على فريستها بسرعة 300 كيلومتر. الصراع بين هذين الطائرين ليس مشاجرة كما ترى اللي انت شايفه في الشاشة ده، بل مسابقة في الشجاعة. والمهزوم هو الطائر الذي يسقط على الأرض أولا. شفت المنظر الجميل؟ دول ما دول مش في شكلة ولا في عركة، ده دول يعني مسابقة في الشجاعة، والمهزوم اللي ينزل الأول. ويعني ياريت نبقى مع هذا المشهد الرائع، مشهد رائع جدا. وبما أن كل طيران لابد أن يعقبه نزول، لهذا فأهمية الهبوط بشكل آمن ضرورية كأهمية القدرة على الإقلاع كما في الطائرات دائما. والطيور ماهرة في هذا أيضا، تستخدم جناحيها للفرملة بالإضافة إلى الطيران. الطائر هذا الذي تراه يسمى بافين، يستطيع أن يبقى معلقا في الجو بفضل تيار الهواء الصاعد، ويستخدم هذه القابلية في النزول أيضا كما ترى. عدم الانتباه ولو للحظة واحدة ربما ينتهي بكارثة لهذا الطائر. الأوز العراقي الذي تراه الآن واحد من الطيور ذوات الأجنحة الكبيرة، ينزل على سطح الماء كطائرة بحرية ويستخدم الأقدام كالفرامل. يقوم النسر بالهبوط إلى عشه الذي هو على حافة الهاوية بمراقبة طيران حادة وبحساب هندسي دقيق. أولا يبدأ بالغوص بسرعة إلى هدف معين أسفل العش، ثم فجأة ينعطف باتجاه الأعلى فيتخذ الهواء فرملة. عندما يصل إلى العش تكون سرعته قد انخفضت إلى الصفر. إلى الصفر دل النسر بمراقبة طيران حادة بينزل لغاية ما يوصل العش، بيكون يعني سرعته قد وصلت إلى الصفر. هذه التقنيات العالية في كيفية إقلاع الحمام كما رأيت في هذا الفيلم القصير، وكيف يندفع إلى الأمام ويستخدم جناحيه بطريقة ما فيستخدم الهواء الصاعد تحت الجناح والهواء النازل فوق الجناح لكي يستوي في الهواء، ثم القدرة العجيبة على أن ينزل في هبوط على الأرض دون أن يمس بسوء، فهذه أيضا لها تقنية. وهذا أحبتي في الله لكي نعرف الله عز وجل سر من أسرار اسم الله القيوم، الذي أكرر دائما ذكري لله عز وجل بالحي القيوم، والذي يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن للذاكر بهذين الاسمين حظ في حياة القلب. وقد جربتها بنفسي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالنص: إن الذاكر لله باسم الحي القيوم له حظ كبير في حياة قلبه. وكما قلت فإن الحي هو اسم جامع لكل صفات الكمال للذات. والقيوم هو اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال، وهذه أفعال الله عز وجل في خلقه. فعل الله في الحمام، فعل الله في الهدهد، فعل الله في الطيور عامة، هذه أفعال الله عز وجل، الاسم الجامع لكل صفات الكمال للأفعال هو اسم الله القيوم. تقول: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. بهذا ننهي هذه الحلقة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا، وحتى نلقاكم في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان. إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا